أدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم فإيتهم فيها سلام وأدخل الذين آمنوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها فأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري Look at

لكم تتقن لكم الفلك لتجري في البحر بأمره Amen.

الكتاب حرام. Oh,

الحمد لله الذي على اللهم صل على النبي. يا سلام يا سلام. ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤجركم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين آمنوا ربنا أحيينا أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ فسكنتم في مساكن أنفسكم وتبين لكم مهطئين مقنورا لا يرتد إليهم صوتهم وأفئدتهم هوى Thank you. عملت ارحم حبيبك ما فيش ألم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وستكونتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وستكونتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم يتبين لكم كيف فعلنا فتبين لكم كيف فعلنا وضربنا لكم الأمثال وَبَقَى اللَّهُ الْغَالِبُ